السلام عليكم. سمي الحلف يمينا لأحد أمرين. الأمر الأول أنهم كانوا إذا حلف بعضهم لبعض وضع يمينه في يمينه من باب التأكيد، فسميت يمينا بهذا. والقول الثاني أنه سمي الحلف يمينا مأخوذ من القوة، لأن من حلف على شيء فإنما أراد أن يقوي كلامه، ولذلك لا يحلف إلا على الأمور المهمة. لم يذكر المؤلف رحمه الله وإياه حكم اليمين. الأصل في اليمين أنها جائزة، هذا حكمها الأصلي. ويكره الإكثار منها، ولا ينبغي للمسلم أن يكثر من اليمين أو أن يحلف على كل أمر، لأن هذا فيه استهانة باليمين بالله جل وعلا، في تقليل من أهميتها. والعقلاء قديما حتى في الجاهلية وعند العرب عموما يتمدحون بقلة الحلف، وإلى يومنا هذا الشخص المكثر للأيمان يقول خله عنك هذا، هذا قبله يحلف. حتى الناس لا يهتمون بيمينه، لكن فيه رجل لا، إذا حلف خلاص ما عاد وراء حلف الشيء أو حلفه شيء. ومن ذلك قول الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين، يعني الشخص اللي قبله يحلف حلاف كثير، ايش صيغة مبالغة، كثير الحلف فهو مهين. ومن ذلك صار يكثر من الحلف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف في البيع والشراء، ويقول كثير عزة أحد شعراء بني أمية ويثني على عمر بن عبد العزيز، وقيل يثني على أبيه، يقول: قليل الألايا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برتي. يقول قليل الألايا يعني أنه لا يكثر من الحلف. وقال الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. ذكر العلماء لحفظ اليمين صورا تبلغ 6 أو 7 صور، قد كنت بدأت بجمعها لكن لم أكمل هذا. لكن مما قاله بعض أهل العلم: حفظ اليمين يتضمن حفظها ابتداء وتوسطا وانتهاء. فحفظ اليمين ابتداء ألا يحلف إلا لأمر مهم، ولذلك كان بعض السلف يفتدي يمينه، إذا قال له القاضي احلف قال ما أحلف، وإن راح حقك وإن راح ما يحلف. هو يعني جماعة من السلف واختلفوا هل الأفضل أن يفتدي يمينه أو لا يفتديها. ولما نذرت عائشة رضي الله عنها أمرا فخالفته، صارت كلما ذكرته بكت وتصدقت، وكانت تقول: النذر شديد، النذر شديد. فكانوا يعظمون الأيمان والنذور لأنها مرتبطة بالله جل وعلا. قالوا وحفظها ابتداء هو ألا يحلف إلا في أمر مهم، وحلفها توسطا ألا يحنث، فإذا حلفت لا تحنث إلا ما سوف يأتي الكلام عليه بعد إن شاء الله من الحنث الذي دعا إليه الشارع. وحفظها انتهاء بدفع كفارتها إذا حنث فيها. من يعيد هذا الكلام؟ أبو عبد الله. أحسنت، بارك الله فيك. آخر يعيدنا الكلام هذا؟ يا راشد تقدر تعيده يا راشد؟ طيب ما أنت محمد؟ أحسنت. ولذلك ينبغي لطالب العلم بالذات والداعي إلى الله جل وعلا أن يترك الأيمان إلا في الشيء المهم. يعاب على بعض الناس خاصة إذا كان طالب علم أو داعي قبل يحلف والله والله والله والله والله، لا يا أخي ما يصلح. وبعض العلماء غير ذكرنا عدة أدلة، و منها أيضا قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فسرها جمع من السلف قالوا لا تجعلوا الله عز وجل على ألسنتكم دائما في اليمين قبلك تحلف تحلف وتحلف. والتفسير الثاني أشهر وهو لا تجعلوا اليمين معترضة بينكم وبين فعل الخير، بل كفروا عنها إذا كان الخير في التكفير وافعلوا ما حلفتم على عدم فعله أو على تركه. وهذا المعنى أقوى، لكن المعنى الثاني له وجاهته. يعني ممكن أن يقال يصح هذا وهذا، وإن كان سياق الآية يعني يقوي القول الثاني، لأنه قال ولا تجعل الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعله معترضة لكم بين فعل كل هذه الخيرات، كمن حلف ألا يزور يعني أخاه مثلا، فهذا لا يجعل اليمين معترضة، يقول أنا حلفت لا خلاص كفر عن يمينك وزر أخاك. أما اليمين في المعنى العام، اليمين بالمعنى العام فهي ذكر معظم على وجه مخصوص، معظم أي معظم كان، ف قد يحلف والعياذ بالله بأي شيء معظم عنده، سواء كان حلف جائز أو محرم، لكن يسمى يمين في قول أكثر أهل العلم، يسمى يمين وأكثر أهل العربية. ومنه أقسام العرب الذين كانوا يحلفون بآلهتهم باللات والعزى، ومنه أقسام الناس اليوم قد يقسمون بأشياء لا تجوز، مثل الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو حلف بالكعبة، هي تسمى يمين. فاليمين بالمعنى العام بغض النظر حلال أو حرام هي ذكر معظم على وجه مخصوص، أو عفوا تأكيد أمر بذكر معظم على وجه مخصوص، تأكيد أمر بذكر معظم على وجه مخصوص. أما اليمين الشرعية وهي اليمين المشروعة فهي ذكر اسم الله جل وعلا أو صفة من صفاته لتأكيد أمر بحرف من حروف القسم الثلاثة. فتقول تالله وبالله ووالله، هذه حروف القسم الثلاثة التاء والباء والواو. والقسم أو الحلف له تقسيمات كثيرة أو نقول عديدة، لكن ينبغي أن يعرف طالب العلم مسألة مهمة، وهي أن اليمين في الجملة من حيث هي نوعان: يمين حقيقية ويمين حكمية. اليمين الحقيقية هي أن تقول والله وبالله وتالله، يعني أن تقسم باستخدام حروف القسم. أما اليمين الحكمية فهي التلفظ بلفظ لا يكون هو من حيث هو يمينا، ولكنه يأخذ حكم اليمين شرعا، ومنه التحريم. التحريم هذا ليس يمينا لكن له حكم اليمين. مثل تقول علي الحرام كذا، أو حراما علي كذا، طبعا حكمه حرام، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تحرم. لكن إذا حصل منك هذا وجب عليك أمران: التوبة والكفارة إذا حنثت. لكنه هذا لا يجوز، والدليل على أن هذا يأخذ حكم اليمين قول الله جل وعلا في سورة التحريم: قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فنهاه عن التحريم، قال لم تحرم، هذا عتاب. فلا يجوز للشخص يقول حرام علي أدخل بيت فلان، أو زوجتي حرام علي، أو حرام علي أشرب الماء، أو حرام ألبس، أو حرام أركب. مجرد التحريم حرام، لأنه ما هو أنت اللي تحرم وتحلل، من اللي له حق التحريم والتحليل؟ هو رب العالمين. ولك عاتب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، لكن هو هنا لم يرد التشريع، إنما أراد المنع مع علمه بإباحته، سواء جاريته على تفسير أو العسل على القول الثاني في التفسير. ومع ذلك عاتبه الله جل وعلا فقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني لا يجوز أن تحرم الشيء الذي أحله الله، لأن التحليل والتحريم هذا من صفات الخالق جل في علاه، وأنت لا يجوز للإنسان أن يضع نفسه في مكانة الخالق فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. ولذا قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، سماه إيش؟ كذبا، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. جعل تحليل الحرام، تحليل الحرام وتحريم الحلال كذب، لأنك تنسبه لله ولدين الله ولشريعة الله وأنت كاذب، تفتري افتراء، سواء كان قصدا أو جهلا، كلاهما افتراء على الشريعة. ولذلك من أعظم المحرمات تحليل الحلال، تحريم الحلال وتحريم الحلال. لا إله إلا الله. هذا مثال. نعم، عليه قلنا قبل قليل أن يتوب وأن يكفر كفارة يمين إذا حنث. فتحريم الحلال هذا يمين أو له حكم اليمين؟ له حكم اليمين ولا يجوز. طيب، ومما له حكم اليمين أيضا عند المحققين من العلماء صورة الطلاق التي صورتها صورة اليمين إذا قصد بها الحث أو المنع، وهي أيضا لا تجوز، مثل قول الشخص علي الطلاق، علي الطلاق أنك تقلط، علي الطلاق أنك تروح، علي الطلاق أنك تجي، هذا لا يجوز، هذا من التلاعب بالشريعة والتلاعب بالأحكام. وفي سنن النسائي بإسناد فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لما طلق أكثر، طلق ثلاثا. فلأن في مجاوزة لحدود الله وتلاعب بالألفاظ الشرعية كان محرما ولا يجوز، ولذلك يجب الحذر من هذه الألفاظ، الأول التحريم والثاني إيش؟ التطليق وغيرها من الألفاظ. وهذه أيضا لها حكم اليمين إذا قصد الحث أو المنع. وعلى كل حال باب ما له حكم اليمين وليس يمينا لكنه يكون في الحكم يمينا مكفرة، هذا له صور عديدة. يعني لو أنه يعني تسنى لبعض طلبة العلم المباركين أنه يتتبع هذه المسائل ويذكر فيها، أكتب فيها بحثا، فهذا حسن، لأني رأيت كثير من الأخوة يعني لا يميزون بينها وبين غيرها. فعلى كل حال لو تيسر لأحدكم أو لمن يستمع إلينا الآن أو بعد آن أنه يكتب بحثا أو رسالة فيما له حكم اليمين، وذكرنا بعض أمثلته، ويذكر ما يترتب عليه من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وأما التقسيم الثاني لليمين فهو تقسيمها من حيث ما يترتب عليها من الأحكام، وهذا التقسيم العام لها عند العلماء، فيقسمون إلى ثلاثة أقسام ستذكر درجة لكن نذكرها الآن باختصار. النوع الأول اليمين المنعقدة، والنوع الثاني يمين اللغو، والنوع الثالث يمين ايش؟ الغموس. ايش قلت؟ ها؟ هي هذه يمين الغموس، او تسمى يمين الصبر. ولعلها ياتي الكلام عليها مفصلا فيما سياتي. حقيقه الابواب طويله، أنا تونا في المقدمة، أنا قلت بختصر بس شكلي ما عرفت أختصر. ها؟ هو إحنا يعني يمكن تلاحظون الفترة الأخيرة نحاول اختصار، لأننا يعني جاوزت الحد في الوقت. أن تذكرون من اللي معنا من أول ما بدأ الدرس؟ يرفع يده نشوف. أبو من يوم بدينا، لأن السنة ذي أربع سنوات الآن، واحد اثنين ثلاثة. أنت بديت معنا زبير ولا الثالث الرابع؟ أتوقع بداية درس الثالث، يعني يعتبر جيد. من بعد أبو محمد كتاب الصلاة، يعني أربعة يمكن. قلنا لكم يا ثلاث سنوات يا أربع سنوات، فبعدين قلنا لا ترى تصير أربع سنوات حق ما وزناها، ما صعبة ثلاث سنوات. هذه السنة الرابعة، ما هي الحزن وياكم خير. ولكن اللي فاته الدروس ننصح أنه يراجع الدروس السابقة، وكلها تقريبا يمكن إلا درس واحد أو درسين كلها مسجلة يبدو لي. الحمد لله، هذا فضل الله عز وجل علينا. فيعني صرت أحاول نختصر قد ما نقدر، لأنه لابد أن ننتهي إن شاء الله قبل الحج إن شاء الله. نعم. يقول المؤلف: من حلف ألا يفعل شيئا ففعله. يعني أنه حنيث على وزن علم، اضبطوا هذه حنيث ولا تقول حنث، قل حنيث على وزن إيش؟ علم. حنيث يحنث مثل علم يعلم. أو لا يفعلنه في وقت ثم لم يفعله، هذا يسمى الحنث في اليمين، وأصله قول الله جل وعلا: فخذ بيدك ضغثا فاضرب به إيش؟ ولا تحنث، ولا تحنث. فهذا من حفظ اليمين. وسابقا ترى ما كان عندهم كفارة في الأمم الماضية، هذا قال جماعة من العلماء، يعني هذه الصورة في شريعتنا لو حصلت نقول كفر عن يمينك ولا تضرب زوجتك، وهذا من رحمة الله بنا في هذه الشريعة المعظمة، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ذكر غير واحد من العلماء أن كفارة اليمين من خصائص هذه الأمة لا تعرف في الأمم الماضية، ومما يؤيده هذه الآية، هذه الآية الكريمة، قال: ولا تحنث. في شريعتنا نحن نقول احنث وكفر عن يمينك. إذن الحنث في اليمين يوجب كفارة اليمين، وسيأتي الكلام بعد ذلك عن كفارة اليمين إن شاء الله تعالى بالتفصيل. ما حكم الحنث في اليمين؟ الحنث في اليمين قد يكون حلالا وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا بحسب ما حلفت عليه. فمن حلف مثلا أن يترك التدخين يريد أن يلزم نفسه بترك المعصية، أو من حلف أن يترك الاستماع للمحرمات مثل الغيبة والنميمة والموسيقى وغيرها، فالحنث في اليمين هنا حلال ولا حرام؟ ها؟ حرام. أي استمر على يمينك لا تحنث فيها، فالحنث هنا يعتبر إيش؟ لا يجوز، لأنك ستقع في المعصية، ستقع في المعصية. وقد يكون الحنث واجبا، مثل من نذر أن يقطع، أو من حلف أن يقطع رحمه، ألا يصل والده، ألا يصل إخوانه. ما حكم الحنث هنا؟ واجب، ويكفر عن يمينه، وقد يكون مستحبا إذا حلف ألا يفعل شيئا من المستحبات، مثل واحد زعل مثلا وهو يشتري مسوار كل شيء، واعد والله ما عاد تسوق، خلاص إذا صار هذا بيعكم ما عاد، والله ما عاد تسوق. طبعا غلط، لكن ما حكم الحنث هنا؟ مستحب، مستحب، يستحب أن يحنث ويعود إلى التسوق. وهكذا لو حلف ألا يصلي الراتبة إما هذا اليوم أو كل يوم، فنقول مثلا استحب له أن يحنث وأن يكفر كفارة يمين ويعمل الرواتب. لو حلف ألا يصلي صلاة الضحى لسبب أو لآخر، فنقول احنث في يمينك وصلي صلاة الضحى وكفر كفارة يمين. وقد يكون الحنث مكروها وقد يكون جائزا بحسب الأحكام التي أشرنا إليها. كيف؟ نعم، تعريف الحنث نقول هو مخالفة اليمين، أو نعم هذا أدق شيء، مخالفة اليمين أو مخالفة ما حلف عليه، سواء كان حلف على أن يفعل فلم يفعل، أو حلف على أن يترك فلم يترك، ومخالفة اليمين هو الحنث فيها. قال إلا أن يقول إن شاء الله. هذا يسمى عند العلماء ماذا؟ الاستثناء في اليمين. لماذا سمي استثناء؟ لاستعمال حرف الاستثناء إلا. سمي استثناء لاستعمال حرف الاستثناء إلا هنا. وهذا هو حرف الاستثناء الأساسي. وأصل الاستثناء مشروع، أصله مشروع لقوله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، في اليمين وفي غير اليمين. الآية هذه تشمل اليمين وتشمل إيش؟ غير اليمين، فهي عامة. فأنت تقول سأفعل كذا، سأزور فلان، قل إن شاء الله، أو والله لأزورنك غدا، قل إن شاء الله. مع أن طبعا نقول لا تقول، لا تحلف أصلا، لا تحلف. ولذلك يا أخوان يعني ينبغي الحذر من استعمال الحلف في العزائم. والله أنت أقلط، والله أنك ما تقلط، وهذا يقول والله ما أقلط، وهذا يقول ولا والله أنت عشى، وهذا يقول والله ما تعشى. هذا ما ينبغي، هذا استهانة باليمين. وأولى الناس باستعمال ترك اليمين هم طلاب العلم. طيب يقول بعض الناس إذا ما حلفت عليه قال عزيمة الرخوة، ولا قلت المصريين عزيمة مراكبي، ولا عزيمة ما عليك منه يا أخوي، ما يقول اللي يقول. وإذا كانك ملزوم قل والله إن شاء الله، والأفضل لا تقول والله أبدا، قل إن شاء الله إنك تغدى عندي كده، لا تحلف، قل إن شاء الله إنك بتغدى. وإلا قل كما كان يقول بعض السلف، قال أعزم عليك إلا فعلت كذا، أعزم يعني أشدد عليك ولح عليك. وهذه فيها مندوحة عن الأيمان التي لا تنبغي. وأسوأ منه اللي يحلف بالطلاق، هذا أسوأ. قال طيب ألفاظ الاستثناء لا ليس له هذا اللفظ الخاص، لكن هذا هو يعني أهم ألفاظ الاستثناء. لكن لو قال إذا أراد الله، استثناء ولا مو باستثناء؟ استثناء. أو قال إن تيسر، إن تيسر، هذا استثناء. المهم الاستثناء بأي لفظ دل عليه من حيث اللغة يعتبر استثناء. قال متصلا بيمينه. الاستثناء إما أن يكون متصلا أو أن يكون منفصلا. فعامة العلماء يرون أن الاستثناء المنفصل لا اعتبار له، وإلا لما شرعت الكفارة. لأن لو كان الاستثناء المنفصل يصح فلماذا تشرع الكفارة؟ كان كل من أراد الحنف إيش يقول؟ يقول إن شاء الله لو عقب سنة. قال والله أن نصوم مثلا 10 أيام، بعد أسبوع شاف أنه الصيام سائد قال إن شاء الله. يصلح الكلام هذا؟ ما يصلح، ما يصلح. هذا القول بأن الاستثناء المنفصل يصح هذا قول ضعيف، وإن روي عن ابن عباس وبعض السلف كمجاهد رضي الله عنه وعنه، لكنه قول ضعيف جدا، وقد يكون لا يصح عن ابن عباس، والله أعلم. طيب إذا اشترط في الاستثناء أن يكون متصل، لكن اختلف العلماء في صفة الاتصال، فقال بعضهم أن يقوله تبعا لكلامه من غير فاصل ولا انقطاع إلا انقطاع النفس، يعني لابد يأتي. وقال بعضهم لا، يعني لو كان في فاصل يسير لا بأس، أهم شيء ما يطول الفاصل عرفا. وقال بعضهم ما دام في المجلس، وقيل غير هذا، والراجح إن شاء الله تعالى أن الفاصل اليسير عرفا لا يضر، مثل دقيقة دقيقتين ثلاث. ومما يدل على أن الفاصل اليسير لا يضر حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سليمان عليه السلام حلف أن يجامع في ليلة 100 امرأة تلد كل واحدة منهن ابنا يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك الموكل به، قال: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو قالها لكانت دركا ليمينه، في لفظ: لم يحنث في يمينه ولقاتلوا في سبيل الله. لكن سبحان الله ما جاء ولا ولد إلا شق ولد، يعني مشلول نصف آدمي. فسبحان الله العظيم، هذا هو نبي من أنبياء الله. لكن الله عز وجل يريد أن يعلمنا وأن يبين لنا أنه لا بد من هذا، يعني هذا دين وهذه شريعة. فالمقصود أن هذا يدل على أنه لو استثنى بعد هذا الفاصل وقول الملك له الملك قل كذا، أنه يعني. وفي سنن أبي داود وفي المسند وغيره أن النبي فعلي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأغزون قريشا. ثم سكت ثم قال: إن شاء الله. وهذا الحديث إسناده فيه ضعف يسير. ومن ذلك أيضا حديث المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة وحرم حشيشها، فقال العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وقبورهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. فدل على أن الفاصل اليسير لا بأس به، والمحدد في ذلك العرف، فالدقيقة والدقيقتين والثلاث في مثل هذا تعتبر فاصل يسير، لكن ربع ساعة ونص ساعة وساعة تعتبر فاصل طويل في مثل هذا، والله أعلم. لأن تحديد اليسير والكثير بحسب الشيء الذي تحدده أنت، يعني بحسب الشيء المراد، والله أعلم. قال: ويفعله مكرها، يعني لو قال: والله ما أدخل بيت فلان، فأدخلوه بالقوة، هل يعتبر حانثا في يمينه؟ الجواب لا. لكن إذا انتهى الإجبار، فإن استمر في هذا الموضع حنث، وإن خرج لم يحنث، أو فعله ناسيا نفس الكلام، قال: والله ما أدخل بيت فلان، ثم نسي بعد سنة ودخل، فقالوا له: همك حالك قبل سنة ما تدخل؟ قال: ها، ذكر قام وطلع، ما على الشيء. لكن إذا استمر فقد حنث. أحد عنده السؤال ولا نكمل؟ أحد عنده شيء؟ تفضل. قصر صوته في الاستثناء، كان يعزم أحد قال أقصر عليه، يعني أشعر قصر صوته قال: إن شاء الله. طبعا لا نأمره أن يقول هذا، يعني أنه يحلف أصلا، لكن لو حلف واستثنى بصوت منخفض صح الاستثناء، والاستثناء لا يكون إلا قولا باللسان. قال: استثنى بقلبه، لا يصح الاستثناء بالقلب، لا يصح. ما أبدا ليك مثل كالذي يوصف مالنا انه لا يزرع فيه يكون حكم يميني هنا حرام ما تكون في الاصل جائز. نعم نعم، اليمين التي فيها قطيعة الرحم هي حرام في أصلها. أنا ذكرت لكم، ما ذكرنا هذا في حكم اليمين، ذكرت لا لا ذكرت قد تكون اليمين محرمة، ما ذكرته أتوقع لأذكر أني قلته، حتى قلته وحلف أنه يقطع صلته بأبيه أو بأخيه. على كل حال هو لا شك كلام صحيح، مكروهة تصير، إيه تصير مكروهة، والحنث مستحب، إيه لا كلام صح كلام سليم. قد تكون يكون ابتداء اليمين مكروها، قد يكون محرما، قد يكون جائزا، يختلف باختلاف المحلوف عليه. وقد تكون محرمة، قد تكون اليمين محرمة بحسب المقسم به والمقسم عليه، فإذا حلف بغير الله فهي يمين محرمة، وإذا حلف على فعل حرام أو ترك واجب فهي يمين محرمة ويجب الحنث فيها. تفضل. الأصل في الحنث إيش؟ الأصل في حكم الحنث الحنث، هل الحنث نقول له حكم أصلي أو بحسب اليمين؟ ما يظهر لي أن له حكم أصلي، إنما هو بحسب اليمين، حسب اليمين، قد يكون حلالا وقد يكون ما في ما له حكم يقال هو الأصل فيه كذا، هو تبع لليمين، تابع لليمين. إن كانت اليمين جائزة فالحنث جائز. طيب إذا قلنا إنه تبع وقلنا الأصل في اليمين الجواز، ألا يكون أيضا تبع لها في الحكم؟ يحتمل يحتمل، ما عندي شيء مبين أقطع به لكنه يحتمل. تفضل يا محمد. لا يجب عليه أن يحنث، لأنه لا يكون حراما في ذاته، لا يتغير الحكم، فهو بحسبه. يعني قد يقال يستحب، وقد يقول يقال يجوز، إنه لا يتغير الحكم الشرعي، الحكم في حد ذاته ما تغير، وهو لم يعتقد أنه حراما. هذا لو اعتقد أنه حرام هذا تصير دخلنا في الشرك. يعني الشخص الذي يتبع أحدا في التحليل والتحريم هذا مثل ما في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، مشهور حديث عدي بن حاتم في تفسير هذه الآية. الله أعلم. نعم. الحلف على ترك المعصية هو جائز، والحنث فيه حرام. كلام صحيح، هذا سليم صحيح، هو بلازم تطابق الحكم، هو بلازم قد يتعاكسان. تفضل. أعطى المكبر يا محمد. الحلف وليس الحلف. نعم. لا، أنت لا تحد نفسك على الغلط قاصدا، لكن أحيانا يطلع من الإنسان بحكم العادة يطلع تطلع كلمة غلط، يعني هو عارف أنها غلط يصححها. يعني نحن أثناء كلامنا أحيانا لربما العجلة طلع منا كلمة وخلاف الصواب، يعني سواء في اللغة أو في النحو في الإعراب. لكن إذا انتبهت صحيح يعني. ويقل شخص ما عنده لحن. بعض المشايخ يقول تابعت ابن عثيمين لم أجده يلحن قط، وأنا أقول الشيخ بن باز أيضا لم نسمع أنه لحن قط. الشيخ بن باز ترى إمام في اللغة والنحو، شيء عجيب. ففي علماء الله أعطاهم من العلم والفهم، وأيضا دربوا أنفسهم على ترك اللحن. فعلى كل حال طالب العلم ما ينبغي له أن يخالف الصواب لكي يحاكي العوام، ولا أن يتكلم باللحن العام وهو يعرف أنه خطأ. ولهذا بعض الناس اللي ما أقدر أقولهم جهلة ولا مهم جهلة، لكن كلامهم خطأ. زين شو يقولون؟ أنا ليش أقول ما أدري هم جهلة ولا لا؟ لأني ما تتبعت، لا أخشى واحد أحد عالم له رأي فيها ولا. يقولون، وهو كلام خطأ طبعا مقدم حتى لا يلصق في أذهانكم، يقولون خطأ شائع خير من صواب مهجور. خطأ شائع خير من صواب مهجور. وهذا الكلمة فاسدة. أعجبني بعض الشاميين، أظن من الشوام، من أساتذة العربية، له مقال لطيف قرأته قبل فترة أو قرأت جزء منه، انتقد هذه اللفظة وكتب المقال وعدل، قال سأعدل فيها كلمة أو قال حرف حتى أصححها. فقال خطأ شائع خير منه صواب مهجور، فزاد إيش؟ هاء بس. زين، وأظنه لو واحد منكم يبحث في جوجل سيجد هذا المقال ويعطينا اسم الكاتب إذا وجده. خير منه صواب مهجور. وأنا كنت أستغرب قديما بعض أساتذة العربية اللي كانوا يدرسون معنا يقولون هذه القاعدة الخاطئة هذه، حتى كنا نقول لهم يا أخوان يعني أليس هذا أولى؟ فكان بعض مدرس العربية لا أدري عن لها أصل عند أهل العربية الكبار أو أنها من بنات أفكار بعض المدرسين، كانوا يقولون خطأ مشهور أو شائع خير منه صواب مهجور. يمكن مشهور أقرب، خطأ مشهور خير منه صواب مهجور، هذه أقرب في السجعة يعني، يبدو أنها كذا. هي لقيت شيء محمد؟ أي أيوة، أو هذه خطأ شائع. إذا لها لفظان، لكن المقال يقول خطأ شائع خير منه صواب ضائع. ها؟ لا يعني إذا يعني تقال بالعبارتين وكلاهما ماشي يعني. ماشي جميل. من الكاتب هذا؟ صياد الطيان. هذا موقع العربية وكذا، اسمه موقع كذا علماء العربية، شو اسم الموقع؟ في العلوكة. في العلوكة، أحسنت أحسنت. طيب ماشي. نعم. هل استثناء واجب؟ لا، العلماء يقول الاستثناء يعني أما قيل مباح أو مستحب، ما يصل درجة الوجوب. مما يدل عليها كثرة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها إيش؟ استثناء. حتى إنه كفر عن يمينه يوما ولو كان حراما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النص محمول على الاستحباب، لأن الصوارف له في السنة كثيرة جدا كثيرة جدا. وفي حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يحملهم ثم حملهم، فقيل له: يا ألم تحلف يا رسول الله؟ قال: أما إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث جابر بن سمرة أو سمرة بن جندب أحدهما قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا أيضا يدل على أن الاستثناء غير واجب، لو كان الاستثناء واجب كان أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وغيرها، والله أعلم. قال: ولا كفارة، باقي أحد؟ ولا كفارة في الحلف على ماض. الماضي يعني إخبار، أنت لما تحلف على شيء مضى تخبر، والخبر ليس إنشاء، فهو إما أن يكون صادقا أو أن يكون كاذبا. فإن كان صادقا فالحمد لله، وإن كان كاذبا فهي اليمين الغموس التي لا تجوز، وهي من كبائر الذنوب. ومن اليمين الغموس يمين الصبر، وهي التي يأكل بها مال المسلم بغير حق، فهي يمين غموس أيضا. ومنها اليمين التي تكون عند القاضي، وهي أشد المقاضاة والمحاكمة. وهذه كلها ليس فيها كفارة، لأنها لا يكفرها الكفارة، وإنما يجب فيها التوبة و إعطاء الحق لصاحبه إذا كان في حق. فلو أكل مالا بالباطل وجب عليه أن يرده، ولو أفسد بين اثنين وجب أن يصلح بينهما، وما أشبه ذلك. فيجب عليه أن يستدرك هذه اليمين التي كذب فيها. قال: أو ظنه كما حلف فلم يكن. هذه النوع الثالث من اليمين، وتسمى يمين اللغو. ويمين اللغو لها صور عند العلماء، أشهر صور يمين اللغو هو الحلف الذي يأتي في درج الكلام ولا يكون مقصودا. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ومن لغو اليمين أن يظن أن الشيء حصل ويحلف عليه ثم يطلع ما حصل، مثل قال: أنا معطيك البارح الكتاب، أو معطيك البارح 50 ريال أو 1000 أو 500، قال: ما أعطيتني بالحلال، قلت بعطيك بس ما أعطيتني. قال: والله إني معطيك، والله العظيم إني معطيك. قال: يا بالحلال ما أعطيتني. والدليل قال: إنك مثلا رحت وبغيت هذا ثم جيت ما معك شيء. قال: سبحان الله، والله إني ظنيت إني عطيتك. هذه لغو. ولكن على كل حال ينبغي الإنسان أنه دائما يحفظ يمينه مثل ما تقدم، لكنها لا يترتب عليها شيء، ما يترتب عليها كفارة. ثم ذكر يمين اللغو اللي تجري على اللسان، وهذا أيضا صحيح، وهو الأصل في يمين اللغو، وهي التي تجري على اللسان من غير قصد. يقول: لا والله، إي والله، بلا والله، رحت، لا والله ما رحنا، لا والله ما جينا، لا والله ما شفناهم، لا والله كذا. هذا لغو اليمين، هذا لغو اليمين. ولعل أيضا أن الإنسان يجتهد أن لا يكثر منها، يحفظ يمينه. قال: ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى. هذه اليمين الثالثة، وهي اليمين المنعقدة، وهي التي تكون بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته كعلمه ونحو ذلك وكلامه وعزته، ومثل القرآن الكريم وهو كلام الله جل وعلا، أو المصحف أيضا يجوز الحلف بالمصحف إذا قصد الإنسان كلام الله جل وعلا، لأن المصحف الأصل أنه إذا أطلق يراد به ما بين الدفتين، وهو كلام الباري جل في علاه. قال: إلا في النذر الذي يقصد به اليمين. هذا يسمى عند الفقهاء نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب. وتعريفه أنه اليمين التي يقصد بها الحث أو المنع، أو النذر الذي يقصد به الحث أو المنع، هذه يمين أو نذر في حكم اليمين. وهذه تضاف إلى ما ذكرناه قبل قليل فيما يأخذ حكم اليمين، وهو نذر اللجاج والغضب عند الجمهور. عند جمهور العلماء يرون أن الشخص إذا نذر مثلا قال أن طلع كلامي مو بصحيح فأموالي كلها وقف، أو قال أما جيتكم بكرة ترى كل فلوسي صدقة، أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى عند الفقهاء نذر اللجاج والغضب، لأنه لا يقصد منه النذر للتبرر ولا للطاعة، إنما يقصد منه تأكيد الأمر، بخلاف نذر الطاعة فإنما يقصد منه الوفاء ويكون مرغوب في هذا العمل. ولا هنا لا، هو لا يريد هذا العمل أصلا، لا يريد الصدقة، لكن قال ذلك للتأكيد الكلام، وهذا مثل مثل اليمين، وحكم حكم اليمين يكون فيه كفارة يمين. قال بعد ذلك: ولو حلف بالأيمان السابقة أو بالقرآن فحنث، أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يزل أكثر من كفارة. نعم، كل هذا ما فيه إلا كفارة واحدة. وهنا تنبيه إلى ضعف القول الذي يقول ويروى عن بعض السلف كابن مسعود رضي الله عنه أن من حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفارة يمين، وهذا قول ضعيف جدا، هذا القول ضعيف جدا. حتى من قال أنه يستحب فهو أيضا قول ضعيف جدا، يعني تريد أن يكفر أكثر من 6000 كفارة، هذا من يستطيع هذا؟ هذا حكم التكليف إيش؟ بما لا يطاق. فلذلك الشريعة ما جاءت به، إنما هو إن صح عن ابن مسعود هو رأي رآه، واحتمال أنه ما قصد هذا، لأن سياق الخبر الذي ذكر عن ابن مسعود كأنه أراد التشديد، يعني أراد التشديد، وهو رواية عن أحمد لكنها ضعيفة. وهكذا لو كرر يمين قال والله ما أدخل، ثم قال والله ما أدخل، ثم قال والله ما أدخل، ثم دخل عليه كفارة إيش؟ واحدة. بل قالوا لو قال والله ما أدخل ودخل، ثم بكرة قال والله ما أدخل ودخل، ثم عقبة ثلاث مرات، قالوا تتداخل الأيمان والكفارات فيكفر كفارة واحدة، إلا إذا كان قد كفر إيش من قبل فيستأنف كفارة جديدة. وإن حلف أيمانا على شيء، هكذا عندكم على شيء ولا على أشياء؟ أشياء، كلكم على أشياء، على شيء، في نسخ كذا وفي نسخ كذا، لكن الأقرب في النسخة أن الصواب على أشياء، على أشياء، لأن شيء تقدمت قبل قليل. هذه الأخيرة، وإن حلف أيمانا على أشياء صوابها، يعني قال والله ما أدخل، هذه يمين، والثانية قال والله ما آكل، هذه ثانية، والثالثة قال والله ما ألبس، هذه ثالثة، هذه حلف عدة أيمان على عدة أشياء، هذه كل واحد لها يمين، لها كفارة إيش؟ مستقلة، لأن هذه تختلف. قال ومن تأول في يمينه فله تأويل، يعني من فسر يمينه بشيء مقبول أو حلف على شيء وأراد من المقابل أن يفهم شيء، يعني مثل قول بعض العلماء لو جاءك شخص يسأل عن آخر وهذا الشخص ظالم، تقول ما رأيته، قال احلف أنك ما رأيته. قال هنا تحلف وتقصد، فتقول مثلا والله ما رأيته، يعني ما ضربته في رئته. زين. ومن ذلك أن العسس والشرط جاءوا إلى الإمام أحمد يبحثون عن مهنة، أحد تلاميذه بيأخذونه يعني للحبس، ويعرفون أنه قبله مع أحمد، فقالوا نأخذه من شيخه. قالوا أحمد موجود ومهنة موجود، فسألوا أحمد، وأحمد عندهم، أحمد ما احتاج يعني. قالوا مهنة هنا، فقال ليس مهنة هنا، ليس مهنة هنا، وأشار إيش إلى كفه، قال ليس هنا، ليس هنا، يعني مو هنا. ومنه أن سفيان دخل على أظن على أبي جعفر المنصور وكان يريده على القضاء، ما كملوا المجلس ولا زال، قال أريد يعني أذهب إلى الخلاء. قال فتعود؟ قال نعم أعود. فذهب حافيا، فخرج شوي ثم رجع، شافوا رجع استغربوا، ويوم شافوا لبس نعالة عرفوا أنه رجع للبس حذائه، خرج ولم يعود. فتباطاها أبو جعفر، قال ألم يقل أنه سيعود وهذول عندهم ما يكذبون، فاهمينها اللي حوله يعني فهموا. قالوا يا أمي ألم تره قد رجع فأخذ حذاءه ثم خرج، فعرف أنه لعب عليه. فالشاهد هذا من التأول، إذا اضطر الإنسان أن يحلفه وهو يعني ما لا يريد الكذب، لا يريد أن يكذب، فيجوز له. قالوا إلا الظالم، فالظالم حرام عليه، والذي يأكل حقوق الناس ما يجوز أن يحلف عليها بالباطل. قال عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يعني وفي كلام الفقهاء يقول اليمين على نية المستحلف، على نية المستحلف لا على نية الحالف، لأنه إنما يحلف على الحق الذي عنده أو ليس عنده. نعم نكتفي بهذا، نأخذ والله أن الباب الثاني هذا طويل إن شاء الله، أنه ما عاد إلا خير. على كل حال نقف اليوم على هذا، بركة. الأسبوع الجاي بنمسكم شوي زين، ها عشان نخلص في فكرة ان الاستمرار قد خلص السنة دي، ايه بعد المغرب وبعد العشاء ممكن هذا، نخلي هذه الفكرة بعد رمضان، بعد رمضان وسنخيركم. العام خيرناكم اكثركم قال لا نزيد ساعة ولا نجي المغرب، العام سوينا كذا وسوينا كذا، احنا ناس نحب ناخذ راي الجمهور يعني جمهوره. هو يناسب انك تجي مبكر، بس اكثرهم اللي ما مسجد واللي كذا ما يناسبه، لكن نعمل اذا احتجنا عملنا تصويتا وناخذ راي الاغلبيه ان شاء الله. انا ما تفرق معي يعني، انا ودي اني على قولتك يعني أخفف آخذ ساعة وروح أريح شوي ثم أجي أكثر نشاطا، لكن نراعي ظروف الأخوة، يعني بعضهم يقول ما أقدر أجي يعني مبكر، يكون بعضهم أحيانا مرتبط بدروس أخرى. إذا احتجنا طبعا، إذا احتجنا فعلنا هذه الطريقة، لكن غالبا أنه بعد رمضان إن شاء الله، لأنه الأسبوع الجاي ويمكن اللي بعده عندنا أسبوعين تقولون زين نخلص الأيمان والنذور ولا نبدأ بأحكام، يبدو عقب الجنايات، ها خليها بعد رمضان إن شاء الله، بعد رمضان إن الله شاء وأراد. ويسر وكتب، والله أعلم. طيب نفتح مجال للمسائل كالمعتاد، والله أعلم. نبدأ من عندك يا زبير، تفضل يا أبو. يسأل يقول: هل هناك توبة لفاعل أحد السبع الموبقات؟ وكيف أعلم في جميع الأحوال أن توبتي انقبلت؟ جاوبنا عليه أمس هذا وطولنا في الجواب، فارجع للتسجيل اللي أمس. والخلاصة أن لك توبة، كل واحد يفعل الموبقات له التوبة فيما بينه وبين الله، لكن إذا كان فيها حقوق لبني آدم يرجع لهم حقوقهم. نعم، السؤال اللي بعده. نأخذ المكبرات، اللي مع المكبر يسأل. تفضل يا شيخ عبد الله. عليك. إيش؟ الحلف على المصحف هل له أصل؟ لا، ليس له أصل ولا ينبغي هذا، لكن إذا اضطر إليه القاضي ممكن أن يفعله عند الاضطرار، لأن هذا من تعظيم القسم. أما في الأمور العادية ما ينبغي الحلف على القسم، وهو شديد أيضا، يشدد الإنسان على نفسه، ولا ينبغي أن تشدد على الناس أيضا بهذا، وهو لا أصل له، لا أصل له. نعم، أعطنا الزبير. يسأل، تفضل. الأولى أن لا تستجيب له يعني. نعم. يسأل يقول: أحسن عليكم، إذا كان هناك شخص طلب مني سلف مبلغ مالي لشراء جوال جديد، وأنا أعلم أنه يستخدمه بالحلال والحرام، فهل أعطيه هذا المبلغ أو لا أعطيه؟ نعم، إذا طلب منك مال سلف أو هبة لشراء شيء، وأنت يغلب على ظنك أنه يستخدمه بالمحرمات، فلا تعطيه حتى لا تعينها الحرام. نعم. اللي بعده في أحد عنده؟ عندك شيء محمد؟ تفضل. وين المكبر؟ بعد ايش؟ ايوه. ايه. اذا كان يرجى برؤه فلا ينيب، لا ينيب ما دام قادر، لا ينيب، لان هذا يعتبر قادر، والله اعلم. نجي هنا بس ونرجع لك. نعم. يسأل يقول: كيف نفرق بين اليمين التي تكون لها كفارة وبين لغو اليمين؟ اليمين التي لها الكفارة هي اليمين المنعقدة، واليمين المنعقدة التي يقصدها، وأما اليمين اللغو فهي التي لا يقصدها، تجري على لسانه من غير قصد. هذا هو الفرق بينهما. قال تعالى: يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في الآخرة الأخرى لما عقدت، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، عقدتم الأيمان. نعم، يعني عقدتموها، يعني اجتمع فيها لسانك وقلبك، يعني تقصدها وتريدها. نعم، ماشي. يسأل يقول: أيوة، وجدت عند بيتي 100 ريال، ماذا أفعل بها؟ وجدت عند بيتك 100 ريال، حط ورقة واكتب فيها: وجد مبلغ كذا. لا تكتب 100 ريال، قل: وجد مبلغ مالي، من كان له فليتصل على الرقم الفلاني. قال لك واحد 100 ريال وقلت وقال فقدته في المكان الفلاني، أعطيه. أما واحد جاء قال 150، ولا واحد قال 200، قلت توكل على الله. تفضل. باقي شيء؟ لو وجب على شخص الحج ولكن توفي قبل أن يشهر الحج، أو لا بد وتوفي قبل أن يشهر الحج، هل يقبل التكفير؟ من نذر أن يحج هذا العام فمات، هل يجب أن يؤخذ من تركته؟ لا، لأنه لم يتحقق نذره، فقد جاء الحج وهو ميت، والحج ليس له إلا وقت واحد بخلاف العمرة. إذا حدد وقت العمرة قال نذرا علي أن أعتمر هذا الشهر ثم لم يعتمر وجب عليه أن يعتمر أو يخرج من تركته إذا نذر هذا. أما الحج فإنما يجب عليه في موسم الحج لا قبله. شو السؤال اللي قبله؟ واجب على الحج بدون نذر. حيث إذا كان واجب عليه الحج بأصل الشرع له سنين ما حج وهو واجب عليه فهذا يجب على يؤخذ من تركته. عند بعض أهل العلم وبعض العلماء يقول إذا أوصى فقط، أما إذا وجب عليه هذا العام فقط فلا يجب أن يحجج عنه لأنه لم يبلغ وقت الوجوب، لم يبلغ وقت الوجوب، والله أعلم. نعم، أحد عند السؤال عندك؟ تفضل. أحسن إليكم. يقول بعض الأحاديث تكون مطلقة. إيش؟ بعض الأحاديث تكون مطلقة. مطلقة. نعم. ثم يقيدها العلماء، فيسأل عن الحكمة لماذا لم يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعد إيش؟ إيش؟ يسأل عن الحكمة. إيش يقول السؤال من أول؟ سؤال طويل. أي وش ملخصه؟ ملخص أن بعض الأحاديث تكون مطلقة ثم يقيدها العلماء بقيود، فلماذا لم يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وحديثه؟ ما يحتاج يا ابن الحلال. الرسول صلى الله عليه وسلم يطلق متى شاء ويقيد متى شاء والأمة تتلقى، وهكذا القرآن الكريم يطلق متى شاء ويقيد متى شاء والأمة تتلقى. القرآن لما هو كتاب قانون، هو كتاب تشريع، تشريع عام وكتاب هداية وكتاب، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة لا بد أن تعمل، ولذلك العلماء عملوا واجتهدوا ووضعوا هذه الضوابط من أصول الشريعة. فهذا السؤال ليس له محل من الإعراب في الحقيقة، وكأنه يعترض على الشارع، والاعتراض على الشارع ضلال مبين. ولذلك ننصح الأخوان أنهم لا يسألون مثل هذه الأسئلة الباردة التي لا حاجة لها ولا تليق بالمسلم، وإن كان ما قصد، لكن هو هذا السؤال يوحي بهذا، وإن كان لا يقصده السائل، لكن هذا السؤال من أصله غلط. يا شيخ ترى فالواجب ها؟ ترى ما قال الشارع يقول العلماء الحاليين يحددون صح ولا يا شيخ؟ هو يقول أن الأحاديث مطلقة. والعلماء الحاليين ما قال الشارع. والعلماء يقيدونها. العلماء حتى العلماء، العلماء يجتهدون إذا كان هناك قيد عام أو قيد خاص أو كان هناك قاعدة شرعية تقيد، فهذه مسائل اجتهادية. لكن ليس بالضرورة أن يكون، شوف القيد اللي يرد به النص هذا لا إشكال فيه، وأما القيد الذي لم يرد به نص هو اجتهاد من العلماء فهذا يحتمل الصح ويحتمل الخطأ، فينظر فيه بحسبه، والله أعلم. نعم ماشي. يسأل يقول تفضل هناك. إذا وافق صيامه صيام يوم الشك فهو صحيح، لا بأس. نعم لبعد. أحسن لك. يقول يا شيخ في الحديث من بكر وابتكر إلى آخر الحديث، وحديث من حضر في الساعة الأولى، وفي بلدنا يمنع فتح المساجد لصلاة الجمعة إلا قبل نصف ساعة من الأذان الثاني، هل أكسب أجر التبكير بالنية؟ وهل يجب أن أحضر أول ما يفتح المسجد أم لا؟ بعد لا ما تكتسب هذا، لكن من علم الله صدقه أعطاه. مثل واحد يستعد ويتهيأ ويروح يلقاه مسكر يقعد في بيته يقرأ قرآن ويذكر الله ويفعل كما لو كان في المسجد، هذا ممكن أن يؤجر. أما ينبطح ويرقد بين الساعة 11 وبيروح ويقول أخذ أجر التبكير، هذا هو شيء ده. نعم ماشي. تفضل فيصل. عليك. اللي أذكر أن الحديث لا بأس به، لا بأس به، لا بأس به في ابن ماجه وغيره هو الحديث، والله يعني يحتاج مزيد بعد مراجعة، لعله اكتبه لي رسالة تأكد بعد فيه. نعم ماشي. يقول: من نسي الركوع وسجد وهو في الركعة الأولى، الركوع أيوه وهو في الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ هذا حكم حكم من ترك ركن من أركان الصلاة، قد تكلمنا عنها كثيرا، يراجع الشروح التفصيلية التي شرحنا فيها أحكام سجود السهو وأحكام الأركان والواجبات، لكن سنجيب بإجابة مختصرة. إن كان ذكر في هذه الركعة يعني وهي الأولى ذكر أثناء السجود أنه لم يركع، يقول يجب عليه الرجوع، الرجوع قياما ثم يكبر للركوع ويركع ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو. إن لم يذكر حتى وصل إلى موضعه في الركعة الثانية، يعني وصل إلى الركوع في الركعة الثانية، نقول حلت الثانية محل إيش؟ الأولى، ويزيد ركعة بعد في نهاية الصلاة ويسجد أيضا للسهو. إذا لم يذكر إلا بعد انتهاء الصلاة فنقول يقوم ويأتي بركعة كاملة ويتشهد ثم أيضا يسجد للسهو، والله أعلم. نعم. فإن لم يذكر إلا بعد ساعة نقول بطلت صلاتك وتعيد الصلاة. هذه أربع حالات، وفي حالة ظاهر خامسة كنا نذكرها في التفصيلات. نعم. من هو وقته؟ من هو دوره؟ تفضل أبو عبد الله. لا لا، العلماء قالوا وبينوا أن المراد أنه إذا كان صادقا، أما واحد معروف بالكذب ومعروف أنه يحلف كذبا هذا لا يصدق. نعم. ننتظر نشوف. طيب وماذا حصل بعد؟ كمل القصة. هذا سؤال. طيب وبعدين ما بعد دخل هو الحين؟ ما دخل شرعا، ما دخل. كمل القصة، السؤال كمل السؤال. ما بعد، ما أقدر أقول تتحل ولا لا، كمل ماذا جرى بعد ذلك؟ خرج متى؟ خلاص هو ما على الشيء وهذاك عليه كفارة. هي بس لأنه هذا الإدخال هذا غلط، إدخال وجوده كالعدم، وجوده كالعدم وعليه عصوين بعد، كفر كفارة يمين وعليه عصوين زود تعزيرا، لأنه مجرم هذا يدخل الآدمي غصبا عليه، هذا إجرام هذا. نعم. السؤال الثالث. مع أهمية ما يقرر الله أن عدد لا يقول مع الكلام هو لا بأس أن يتبسط العالم وطالب العلم عن الناس، بس لكن لا يزيد في تبسطه حتى يخطئ، لا يزيد في تبسطه حتى يخطئ. الكلام اللي ذكرناه عنه لا يخطئ في الألفاظ، لكن يعني نحن الآن نتكلم أحيانا باللهجة الدارجة، لكن نجتهد أنه في الألفاظ الشرعية وفي. فعلى كل حال الكلام كان على الخطأ، يعني تلحن قصدا عشان العوام لا، لكن تستخدم بعض العبارات العامة مثل عشان، هي لو قلنا لكي أحسن، لكن يعني لو قلت هالكلمة دارجة عند الناس يفهمونها بسرعة. فأيضا التشديد في الفصاحة يعني قد لا يناسب العوام، لكن الخطأ هو الخطأ، الخطأ هو الخطأ، والله أعلم. نعم أحسن عليكم. يعني هذا سؤال أقرأ طويل. لا لا لا لكن لا بقى شوف يعني الأسئلة الغير مناسبة للدرس أو غير مناسبة للواقع لا تقرأها. لا هو من الواقع لكن أو الأسئلة السياسية أيضا لا تقرأها أو الأسئلة المتعلقة بأشخاص معينين لا تقرأها ما نجاوب عليها. يعني هذا حلف على رجل لكن اكتشف في الأخير إنه حلف عليه إنه يدخل يرجع للمحل لكن اكتشف إن أقرأ هذه سالفة للأسف يا شيخ رأيت صاحب المحل يطلب من أحد الزبائن الخروج فتدخلت وطلبت من الزبون الرجوع وحلفت عليه أن يطلب وأنا أسد ثم اكتشفت للأسف أنه مقلب. سؤالي هل علي كفارة؟ لا معنى هذا لغو حكمكم اللغو. هذا ذكرنا إذا حلف على شيء يظنه كذا فتبين أنه ما هو كذا هذا لغو. ماشي. وهذا يسأل يقول أن أخي لكن ننصحه ألا يحلف. أنصحك ألا تحلف. ما في أحد يعني ينبغي أنك تحلف لأجله من أجل أمور الدنيا هذه. لا تحلف. نعم أحسن عليكم. يسأل يقول أن أخي يلعب ألعاب الفيديو ومن ضمنها لعبة كرة قدم ويتحدى أن من سجل عليه هدف أو هدفين أو ثلاث يعطيه مبلغ من المال فما حكمها؟ لا يجوز. هذا من المقامرات التي لا تجوز ومن تضيع المال الذي لا يجوز. إما أن يكون قمار إذا كان أكثر من طرف وإذا كان من طرف واحد فهو مال ضائع. المال الضائع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. نعم وقد قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لماذا قال لا تؤتوها أموالكم؟ عشان ما تضيعونها. فتضيع المال في الشريعة لا يجوز. نعم تعطي واحد على أمور تافهة لا ما يجوز تعطيها الأمور ما فيها فائدة. نعم من هو له الدور؟ تفضل. وين مكبر؟ لعلك تأخذ المكبر بعد ما يتكلم الشيخ. ها لا ما لها علاقة بالاستهزاء. ما لها علاقة بالاستهزاء بالقرآن. لا ما لها علاقة. تقول والله واحد قرأ الآية الفلانية كذا. لا ما لها علاقة بالاستهزاء. لكن لا تسمي الشخص وإذا كان فيها إساءة أو يعني قبح في القراءة فلا تذكرها أصلا. نعم أعطي الشيخ إذا خلصته. تفضل. خلاص ماشي. نعم يا شيخ. وإليك. لا الفصاحة غير التشدق. التشدق هو يعني التفيصح يجيب كلام غريب كلام وحشي كلام غير مستعمل هذا التشدق المنهي عنه. نعم مثل يعني واحد يعني يحكون عنه من أهل العربية أنه سأل فقال في سؤاله لمولاه قال أصعقت العتاريف فقال له مولاه زق فيلم. فهمت شيء؟ هذه لغة غير عربية. فهذا الذي قال أصعقت العتاريف هذا أستاذ في العربية فقال له ويحك وما زق فيلم لأن زق فيلم دي ما هي عربية. قال وأنت وما معنى أصعقت العتاريف؟ قال يعني أصاحت الديكة. قال زق فيلم يعني ما صاحت. وركبها طبعا تركيبا لأنه لم يفهم هذه العبارة فظن أنه يمازحه أو إلهه وأعطاه يعني من جنس كذا. هذا من التشدق اللي ما له داعي. يعني قل له صاحت أصديكة وانتهي. نعم ماشي. ها أي إيه للحاجة، التورية تجوز للحاجة، ما يتوسع فيها الإنسان للحاجة، للحاجة. نعم، عطنا سؤالك. في ذمتك هي ليست من حروف القسم، في هذه ليست من حروف القسم، لكن إذا قصد بها القسم، القسم فلا حكم القسم. وأكثر الناس عندما يقولونها يريدون الإقسام، بس هم ما هم بعرب فصحاء، فتكون لا تجوز، كان مثل الحلف بالذمة. لكن أحيانا يقال في ذمتك ويقصد إن هذا الفعل في ذمتك، أو هذا المال ترى في ذمتك وليس في ذمتي، فهذا جائز لأن فيه تفيد الظرفية فلا إشكال. نعم. إذا كان يقصد اليمين قل لا تحلف، قل بالله أو والله أو تالله عليك كذا، علمه جاهل جاهل يعلم، هذه دارجة الألفاظ. عندنا مما يدرج كثيرا الحلف بالأمانة، والحلف بالصلاة، وبصلاتي وبصلاة أمي وبصلاة أبوي، وها ماني بسمعها، هذه عند المصريين موجودة. أنت تقصد عندنا هنا في البيئة؟ لا لا، أتكلم عن بيئتنا، هذه بيئتنا في السعودية، هل نسمع يعني من الناس؟ وكل بيئة عندهم أشياء يحلفون بها مختلفة عن الآخرين، وكل من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يستغفره، ويستحب له أن يقول لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، رجاه الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. خلاص، عندك شيء نايف؟ وإليك. هل الأولى أن الإنسان يفوت تكبيرة الإحرام، أو يفوت ركعة كاملة أو حتى ركعتين ويصلي في مسجد فيه جنائز أو فيه درس، أو أنه يصلي في مسجد في الطريق ويدرك تكبيرة الإحرام؟ أنا عندي أنه يصلي في مسجد في الطريق ويدرك تكبيرة الإحرام أو لا، هذا الذي عندي والله أعلم. نعم. ما حكم رفع الصوت بالأذكار بعد الصلوات، وما الحكم إذا انزعج منه بعض الناس؟ نقول رفع الذكر نرفع الصوت بالذكر عقب الصلوات المكتوبات هذا سنة، قد ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث عباس أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: كنا لا نعرف انتهاء الصلاة إلا بذلك، وقال: كان الجهر بالتكبير في أدبار الصلوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ بهذا الحنابلة والظاهرية، وخالف في هذا بقية المذاهب، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يسن الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبات، وتأول هذه الأحاديث بتأويلات لا تصح. وقد كتب في هذه المسألة الشيخ ابن سحمان كتابا مطبوعا حققه الشيخ الدكتور عبد السلام البرجس رحمة الله الجميع، وكتب فيها كتابات على كل حال. طيب، أما الإزعاج فنقول لا ترفع صوتك بحيث تزعج أحد، فالرفع الشديد هذا لا ينبغي، وقد يكون حراما. فالذي يفعله بعض الناس أنه يرفع صوته رفعا شديدا حتى يسمع لي يمكن في آخر المسجد، هذا ما له أصل، هذا غلط ولا يجوز، هذا إيذاء وإزعاج. حتى لو قرأت القرآن مو بالأذكار، في حديث البياضي الأنصاري كما في موطأ مالك ومسند أحمد وغيرهما وحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وأصحابه يصلون وبعضهم يجهر على بعض بالقرآن، فقال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فنهاهم عن الجهر، هذا الجهر المؤذي. أما الجهر الخفيف هذا ما يؤذي أحد، واللي تأذى بالسنة عمره ما صلح كيفه. ولكن إذا كنت في بلد لا يجهرون البتة، فصرت أنت الوحيد اللي تجهر وتأذوا منك، فاترك ذلك، لأن هذا خلاف سنتهم التي عاشوا عليها. فمن تأليف القلوب أن تترك هذا، كما قال العلماء في قضية الجهر بالبسملة وعدم الجهر بالبسملة. يعني الشافعي لا يجهر بالبسملة عند الحنابلة، والحنبلي يجهر بالبسملة عند الشافعية حتى يؤلف قلوب الناس وما شابه ذلك. ومثلها أيضا القنوت في صلاة الفجر إذا كان عند الشافعية أو المالكية، إذا قنت وإن كنت حنبليا تأليفا لهم فلا حرج، حتى تتعلم تعلمهم السنة فيما بعد شيئا فشيئا، تبين لهم أن هذا ما هو سنة، والله أعلم، أو العكس تبين لهم أنه سنة فيما يأتي. أما المواجهة من أول يوم هذا تسبب لك نفرة، قد قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الحكمة هو وضع الشيء في موضع، هذه قضايا سنن، وتأليف القلوب قضايا واجبات. مشكلة بعض الناس يفعل السنن ويجاهد فيها ويكثر منها في حين أنه قد تسبب أحيانا قتال ومعارك، لا يا أخي اتركها. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فينبغي لطالب العلم بالذات أن يكون عنده نوع من الفقه، فلو ترك الإنسان بعض السنن تأليفا للقلوب فهذا حسن، ويؤجر عليها مرتين، يؤجر على الفعل وإن لم يفعله لأنه تركه لعذر، ويؤجر على التأليف لأنه فعل ما أمر الشارع به. قال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين، ولكن الله ألف بينهم. نعم ماشي خلاص. نعم الجورب هذه يسأل عنها بعض الناس، وأنا استغرب أحيانا السؤال هذا، يقول لك والله صلى ابن واحد وجوربه ممزق ولا جوربه قصير دون الكعبين، ايش دخل فيه قصير ولا طويل الكلام، هل يمسح عليه ولا لا؟ أما الصلاة إذا كان توضأ وغسل قدميه ولبس هذا الجورب فالصلاة صحيحة بإجماع المسلمين، ما أحد يخالف في هذا. لكن يعني الإمام بالذات ودك إنه ما يفعل هذا حتى لا يشوش على بعض العوام. والجورب الموزق الراجح إنه يجوز الصلاة المسح عليه ما دام يمكن لبسه والمشي فيه طبيعي، ما يكون التمزيق كثيرا مثل اللي طالعت النصف رجله، هذا ما يجوز المسح عليه، أو ثلاثة أرباعها ولا ثلثة، هذا ما يجوز المسح عليه. لكن الشقوق اليسيرة هذا الصواب الصحيح والراجح أنه يجوز المسح عليها، والله أعلم. خلاص تفضل ليك ما إيش؟ لا تعارض السنة مع العرف، افعل السنة. تقول تتكلم على ترك السنة إذا كان يترتب عليها إيش مفسدة كبيرة، أما ولا تتركها مطلقة، تتركها اليوم، تتركها أسبوع شهر حتى تؤلف وتعلم، لا تكون سلبي في المجتمع الذي أنت فيه. الداعي إلى الله والعالم لا بد يكون داعية ومعلم، ولا انتشر الجهل عند الناس. لكن لا تجي في بيئة وتواجههم بسنن لا يعرفونها هم يطردونك من المنطقة ولا يقتلونك. ذكر أبو بكر بن العربي في بعض كتبه إما العارضة أو غيره. قال: حضر عندنا شيخنا أبو بكر الطرطوشي أظن الفهري، فصلى على سيف البحر أو في مسجد على سيف البحر، فاستعمل سنة الوضع أو قال القبض أو ما أشبه ذلك، فرآه البحارة وفيهم بعض كبارهم، فقال بعضهم: انظروا إلى هذا الزنديق كيف يفعل، شوف خلوه كافر. فيقول: وأنا أنتظر، يقول وأنا قاعد أنتظر الشيخ حتى يصلي وخلص. يقول: فتقدموا يريدون قتله ورميه في البحر. يقول: فطار عقلي أو قال قلبي، فركضت إليهم، يعرفونه هو ابن بلدهم يعني، يقول: فركضت إليهم قلت: ويحكم، تعرفون من هذا؟ قال: ومن يكون هذا يفعل كذا وكذا؟ قال: هذا العالم الإمام أبو بكر، صاحب كتاب الحوادث والبدع، معروف من كبار الفقهاء المالكية، صاحب سنة. قال: فلماذا يصنع هذا؟ قال: هذه هي السنة، لكن أنتم لا تعرفونها. ثم هدأهم وخلاهم يصلي، وذاك يصلي ما درى عنهم. يقول: فلما انفتل من صلاته يعني أتيت لي، قلت: يا شيخنا يعني لقد كذا. قال: دع عنك هذا الكلام، نفسي أقل من أن تقتل في سبيل الله، يعني يقول: أنا ما أستحق أن أقتل في سبيل الله، دع عنك دع عنك، يقول: امشي غيره بس اترك عنك هذا الكلام. فالشاهد أنه الجهل أحيانا يعني يفعلون أفاعيل يعني قبيحة بسبب جهلهم. ولو جمعت هذه الحوادث الموجودة في كتب التواريخ، ويعني حدث قرأتها في بعض الكتب أو سمعتها نسيت الآن، غالب ظني أنها موجودة في بعض الكتب، وأظنها بل في بعض الكتب، نعم أنا دونتها في كتاب من الكتب، ذكر أحد المشايخ يقول: صليت، نعم أظنه أحد المشايخ المصريين الذين عاشوا في مكة، وأظن اسمه مشهور الحقيقة، فلان البنا، فلان عبد الرحمن يمكن اسمه كذا أو كذا، البنا، غير صاحب كتاب الترتيب المسند وشرح المسند، لا غيره، لكن نفس الاسم، لا مو بعبد الوهاب اللي، لا واحد عاش هنا في المملكة وأظنه توفي هنا، شايب قديم هو اللي ذكر هذا، بس أنا ما أدري وين ذكرت الآن، مقيدها أنا عندي. الشاهد ذكر هو أو غيره، ذكر أنه وهو شاب أو كذا صلى في منطقة في مصر، فلم يجهر الظاهر، قال بالبسملة، أظن قال لم يجهر بالبسملة، وأظن الظاهر بعدها ذكر صلاة جمعة. يقول: فلما انتهيت من الصلاة قام رجل في المسجد وتكلم على الناس وقال: هذه صلاتكم باطلة لا تصح، ثم أقام الصلاة وصلى بالناس، حتى أنا ما قدرت لا أتكلم ولا أسوي شيء، يعني خلاص ثاروا العالم بسبة واحد أثارهم. فأحيانا بعض التصرفات عند العوام تسبب مشاكل كبيرة، لكن الحكمة مطلوبة. ولذلك يعني لو يقرأ في ترجمة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، داعية الجنوب العالم الفاضل، يعني ترجمته جميلة جدا، كيف تصرف وكيف أثر في البيئة التي ذهب إليها حتى خرج منهم علماء كبار، لو لم يكن من ثمرة الشيخ عبد الله القرعاوي إلا الإمام العالم الحافظ الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله لكفى. وحافظ الحكمي عالم كبير جدا، مع أنه توفي عمره ترى 34 سنة، لكن التربية يعني رباه عالم كبير، وجد فيه بغيته، وجد فيه قبول للعلم وقبول للفهم وقبول للحفظ. ولكن أنا أتعجب من كتب الشيخ حافظ الحكمي، يعني كتب كثيرة وكلها محررة، مع أن عمره يعني يوم يتوفى خاصة كتابه منظومته في العقيدة وشرحه لها شيء عجيب. بل الحقيقة أنا لا أعرف كتاب في العقيدة أكمل من كتاب حافظ الحكمي اللي هو معارج القبول وأصل سلم الوصول. أنا الآن في هذه اللحظة لا أعرف كتاب جمع عامة مسائل العقيدة مثل كتاب الشيخ حافظ الحكمي، إلا أني ألحظ عليه أنه قصر في مسألة علامات الساعة، يعني ما أعطاها حقها. ولا أذكر أن أحد ممن كتبوا في العقيدة أعطى توحيد الألوهية حقه غير الشيخ حافظ الحكم. عامة من كتب اليوم في العقيدة فضل على الأولين، عاد ما يحتاج يعني الاهتمام ترى ضعيف بتوحيد العقيدة، يعني توحيد الألوهية توحيد العبادة. لكن تعال أكثر من كتب اليوم في العقيدة، أكثر اللي كتبوا عقيدة كاملة كاملة، تقولي مثل من الكتب الجميلة جدا في العقيدة كتاب الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين اللي هو تسهيل العقيدة الإسلامية ومختصرة، من أحسن ما كتب في العقيدة، كتاب مليء الحقيقة بالفوائد ومن أفضل ما كتب في العقيدة، لكنه اقتصر على منهج الدراسي حق كلية المعلمين فقط، لم يكتب في العقيدة كاملا، يعني العقيدة بابها. لكن الشيخ حافظ الحكمي الحقيقة فصل في توحيد الألوهية، وأنا استفدت منه ومن غيره. فكتاب العقيدة الإسلامية، وإن كنت أنا ما قصدت أن أحوي جميع مسائل العقيدة، لأن لي كتاب اسمه الوسيط سوف يخرج إن شاء الله، يعني ما أدري، لكنه أكثر كامل عندي، وبعد الوسيط عندي أيضا البسيط يكون شامل لعامة مسائل العقيدة والتوحيد. فالشاهد أن الشيخ حافظ الحكمي يعني حسنة من حسنات الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى. نعم. ما شاء الله لا لا، كتاب عظيم. أنا الحقيقة أنا كنت كتبت قديما مقال، وهي من المقالات التي لم تنشر، عن كتب العقيدة، وأنها للأسف يعني ما فيه يعني كتب شاملة للعقيدة، لا يوجد. وخلنا من المتقدمين كتبوا لأسباب وتركوا لأسباب. نتكلم عن اليوم يجي ناس يقلدون مثلا ابن تيمية الواسطية. ابن تيمية الواسطية كتب ركز على توحيد الأسماء والصفات وبعض المسائل حوله، لكن ليس فيها حرف عن توحيد الألوهية. أصل العقيدة هو توحيد الألوهية، وأولى من يتكلم عن توحيد الألوهية الوهابيون على ما يصفنا غيرنا. ومع ذلك شوف كم كتب في العقيدة من أصحابنا الوهابيين إن صحت العبارة، يعني من علمائنا، علماء الدعوة الطيبة المباركة، ولم يتعرضوا في كتبهم لتوحيد العبادة اللي الشيخ محمد رحمه الله اهتم به اهتماما عظيما. ولذلك أنا أنصح الآن كل طالب علم يكتب كتاب في العقيدة يتكلم عن أنواع التوحيد ويفصل فيها وكل ما عرضها، ولا يتكلم عن يتكلم عن أركان الإيمان الستة بالتفصيل، هذه العقيدة، ثم يدخل معها ما أدخل في مسائل العقيدة من مسائل أخرى تفصيلية. الشيخ صالح الفوزان له عدة كتابات جيدة في هذا الباب، لكنها مي متوسعة، يعني كتابه في اسمه ايش؟ ها؟ أظن اسمها الإرشاد ها؟ أظن الإرشاد لصحيح الاعتقاد، مجلد متوسط الحجم، يعني جيد الحقيقة، لكنه أيضا مو بحاوي، لكنه من أفضل من كتب. والشيخ صالح يعني يعتبر كتاباته في التوحيد بالذات شيء خيالي يعني. يعني إذا كتب الشيخ صالح عموما كتاباته من أروع من يكتب يعني. نعم. من هو؟ لا هذا ما أعرفه. من هو؟ ما أعرف الكتاب دراسات في العقيدة الإسلامية، بس من اسمه أنه مو بشامل دراسات يعني بحوث. ها؟ مجلدات. أنا ما شفته. كم له طالع ذا؟ كم له طالع؟ أي أنا مشكلتي منقطع عن المكتبات من حول 5 سنوات لأسباب، بس أنه ولذلك طلعت والله كتب ما طلعت عليه، ولا أنا العادة كل جديد أشتريه يعني مما يخدمني. لعلك ترسل لي صورة بس وأبحث عنها أنا أدوره يعني. ها؟ ها؟ ما شاء الله. طيب هل الكتاب شامل ولا بحوث فقط؟ جميل. الشيخ محمد من طلابنا المباركين الحقيقة ويفيدنا دائما، له إبداعات الله يجزاه خير. محمد الشمري الثاني، أنا أسميه الثاني لأن في محمد الشمري الأول. يقول أن الشيخ الدكتور ناصر القفاري جزاه الله خير له كتاب دراسات في العقيدة الإسلامية كذا 5 مجلدات شامل وجيد، واهتم بتوحيد 4 مجلدات وشامل. والشيخ ناصر عالم ما يحتاج يعني في باب العقيدة بالذات له كتب تشهد بعلمه يعني. تصنف خصيصا لخطة المناهج المحاصرة المعتمدة من وزارة التعليم تصنف خصيصا المطلوب. ما شاء الله جميل جميل جدا. الله ينفع به الله ينفع به، ولعلي أنا أبحث عن الكتاب وأنظر فيه. ها؟ لا دوره مطبوع يستاهل، لأن أنا عندي عدة كتب في التوحيد وفي العقيدة ونستفيد من العلماء اللي سبقونا الحقيقة بهذا. موجود في دار العقيدة. دار العقيدة. ارسل لي اسم الكتاب أو صورته والدار. ها؟ يستحق يستحق. الشيخ عالم وكتابه إذا هو شامل وحاوي، ويعني أكيد أنه يعني اللي رأى كتب الشيخ السابقة ما شاء الله تبارك الله رجل موفق يعني رجل موفق. نعم. وأنا لقصوري لم أرى مثل هذا الكتاب، ولو رأيته لاقتنيته. نعم ماشي. لكن أنا أتكلم طبعا أنا قديما بحثت في هذه المسألة، فهذا كلامي ترى من سنوات، قد تكون خرجت كتب الآن أفضل بكثير مثل ما ذكرتم، فيكون عندنا قصور في معرفة هذا. لكن أنا دائما أدعو أقول يعني اكتبوا في توحيد الألوهية، لابد أن يضمن مسائل العقيدة ضروري جدا. وهناك موضوع آخر أيضا أرى أنه يجب تضمينه كتب العقيدة المعاصرة، وهو موضوع الإلحاد. الإلحاد الآن طامة عمت للأسف في كثير من بلدان العالم، أصبح له مدارس وله دعاة. موجود كتب عن الإلحاد الشيخ؟ إذا هذا يتعين. أخاف أقول لك جبه لي وتجيبها تقول هدية. لا تأخذ فلوس تجيبها لي، تجيبه بحقه. بتعلمني الفقه بعد هذا؟ ما له علاقة بالفقه ذا، ما له علاقة بالبيع. هذا أراد بس أن يعني هو يعرف أنه ما له علاقة بالبيع، وليس حتى ما بعد وكلته إلى الآن ما وكلته ولم يقبل الوكالة، مجرد أن قلت جب لي الكتاب. وبعدين هذا كتاب علم، هذا كتاب توحيد. ها؟ أيه. عموما الكتاب ضروري أني أشتريه، فاللي بيجيبه لي بحقه يجيبه، ولا لحد يجيبه لي إلا إن كان واحد منكم مليونير، نقبل هدية المليونيرية بس من طلبة العلم ممن يحضر عندنا. وخاب ما وراكم شيء. طيب بركة. اليوم ترى أمس زعلت علينا أم العيال تقول وش بلاك تأخرت، واليوم بعد تأخرتونا الله الزود. فبركة إن شاء الله، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.